قال وإنما الصحيح أن يقال بأن إضافة المنع من الترك لا يحل من العقدة شيئا، فإن المنع بنفسه كالطلب ينقسم إلى لزومي وغير لزومي، ونحن نحتاج إلى جزء خاص، والمنع من الترك ليس جزءا خاصا بل هو جزء عام، فلا يمكن أن يكون بمنزلة الفصل بالنسبة للوجوب كما في الكراهات، فلا بد من تعديله بعدم الترخيص في الترك لا المنع، لأنه نفس المنع موجود في الكراهة أيضا. خب الوجوب مركب أو غير مركب؟ يقول تقدم هناك بأن الوجوب ليس مركب بل هو فقط مجرد طلب الفعل بلا أن يكون هناك جزء آخر وهو عدم الترخيص في التار. وقد تقدم في بحث دلالة الأمر على الوجوب إبطال دعوى التركب في الوجوب على هذا الناحو وهو طلب الفعل وعدم الترخيص في التار. أما القول الثالث وهو أن يدعى بأن الأمر بشيء يقتضي النهي عن ضده العام بملاك الملازمة، لا بملاك العينية ولا بملاك التضمن والجزئية بل بملاك الملازمة. لماذا؟ يقول لا يعقل أن الشارع يأمر بشيء ولكن يرخص أيضا في تركه. هل يعقل أن الشارع يأمر بالصلاة ولكن يرخص بتركه أيضا؟ لا يعقل. إذن الأمر بشيء لازمه عدم الترخيص في المان، عدم الترخيص، وعدم الترخيص هو الحرمة. فإذا لازم الأمر بشيء هو ماذا؟ لازمه عدم لازمه حرمة الضد العام، يعني حرمة التار. إلا أن السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول عدم الترخيص هذا لازم ولكنه لازم عام وليس لازما أخاف، ليس لازما لا بد أن يدل على الحرمة. الوجوب أيضا لا يوجد فيه عدم الترخيص، كما أن الحرمة لا يوجد فيها عدم الترخيص، الوجوب يوجد فيه ترخيص أو أيضا لا يوجد. فإذا هذا اللازم ليس لازما مساو للحرمة بل هو لازم أعم للحرمة وللوجوب. هذا مضافا إلى إشكال آخر يرد، وهو أنه نسأل منكم بأن هذه الحرمة تتولد، هذه الحرمة التي هي لازمة للوجوب تتولد بنحو غير اختياري. لو اختياري أي منهما؟ إن قلتم غير اختياري فقد تقدم أن الجعل أمر اختياري للمولى ولا يعقل أن يتولد بنحو غير اختياري، وإن قلتم اختياري فهو لغو لأن الأمر بشيء بعد لا يحتاج أن تكون هناك حرمة لنقيضه، حرمة لضده العام. فلهذا في صفحة 316 من الكتاب تقريرات السيد الهاشمي يقول ويرد عليه ما قلناه في بحث مقدمة الواجب على القائل بالملازمة بلحاظ عالم الجعل والاعتبار من أن الاعتبار فعل اختياري للمولى فيكون منوطا بمبادئه الاختيارية. وحينئذ لو أريد دعوى حصول الاعتبار الثاني بالاعتبار الأول بنحو التوليد ومن غير اختيار فهذا خلف أن الجعل أمر اختياري بيد المولى، وإن أريد كون الاعتبار الأول بنفسه يصبح داعيا لجعل الناهي وإنشائه فهذا أيضا واضح البطلان، إذ لا فائدة عملية من الاعتبار الثاني لأنه إذا كان الأول محرك فهو محرك، وإن لم يكن محركا فإن الاعتبار الثاني أيضا لا يكون محركان. وقال البعض أن الاقتضاء بملاك الملازمة، وذلك لأن المولى بعد أمره بالفعل يستحيل أن يرخص في الترك، وعدم الترخيص يساوق التحريم. الجواب أن عدم الترخيص أعم من التحريم فهو لازم أعام، هذا من قبيل الابتلال بالماء فإن الابتلال بالماء أعم من نزول المطار، لعله ابتل بالوقوع في نهرين. عدم الترخيص أعم من التحريم. قال والجواب أن عدم الترخيص في الترك يساوق ثبوت حكم إلزامي، لا أنه يساوق التحريم، والحكم الإلزامي أعم من الوجوب والحرمة. إذا عدم الترخيص في الترك هذا ليس مساوي لازم مساوي للحرمة، بل هو أعم من الحرمة، بل هو مساوق للحكم الإلزامي، وهو يعني الترخيص في الترك، وهو أي عدم الترخيص في الترك، وهو كما يلائم تحريم الترك كذلك يلائم إيجاب الفعل، فلا موجب لاستكشاف التحريم من خلال استحالة الترخيص في الترك، لأنه لازم عام. قال هذا تمام الكلام ماذا في الضد العام. اذا تبين ان الامر بشيء هل يقتضي النهي عن ضده العام او لا يقتضي؟ لا يقتضي، لا بملاءه العينيه ولا بملاك التضمن ولا بملاك الجزئيه. الان ننتقل الى البحث الثاني الذي يتعرض له السيد الشهيد رحمه الله تعالى عليه في تقريرات بحثه في صفحة 293، مفصل البحث موجود هناك، الإخوة اللي يبدون يراجعون في الجزء الثالث من تقريرات السيد الهاشمي صفحة 293. خب الضد الخاص من قبيل ماذا؟ قلنا من قبيل الإزالة بالنسبة إلى الصلاة. خب هل أن الشارع إذا أمر بالإزالة، دخل الإنسان المسجد ووجد أن المسجد نجس فيؤمر بإزالته أو لا يؤمر؟ فيؤمر بإزالة النجاسة عن المسجد. فهل الأمر بالإزالة يقتضي النهي عن الصلاة الذي هو الضد الخاص، أو لا يقتضي النهي عن الصلاة الذي هو الضد الخاص؟ قيل أن الأمر بشيء كوجوب إزالة النجاسة عن المسجد يقتضي النهي عن ضده الخاص الذي هو الصلاة، وذلك ببرهانين. البرهان الأول مسمى في كلماتهم ببرهان التلازم، البرهان الثاني مسمى في كلماتهم ببرهان المقدمية. أما البرهان الأول وهو برهان التلازم، برهان التلازم يبتني على مقدمات ثلاث. المقدمة الأولى أن الضد العام للواجب حرام، يعني نقبل أن الأمر بشيء يقتضي النهي عن ضده العام. الأمر بالإزالة يقتضي ماذا؟ يقتضي النهي عن ترك الإزالة، وهذا ما فرغنا عنه في المقام الأول، المقدمة الأولى. المقدمة الثانية أن الضد الخاص ملازم للضد العام، هذا مبني على ما تقدم، أن فعل أحد الضدين ملازم لعدم الضد الآخر. أنت إذا أردت أن تفعل الصلاة ملازم ماذا؟ ملازم لترك الإزالة. إذن المقدمة الثانية أن الضد الخاص وجودا يلازم ماذا؟ يلازم عدم الضد الآخر، يعني يلازم ترك الإزالة، وإلا إن لم تترك الإزالة هل تستطيع أن تصلي؟ لا يعقل أن تصلي وأنت غير تارك للإزالة. إذن هناك تلازم وجودي بين فعل أحد الضدين وهي الصلاة، وبين ترك الضد الآخر وهي الإزالة. واضح هذه المقدمة؟ إذن المقدمة الثانية تقول أن فعل أحد الضدين وهو الصلاة ملازم لترك الضد الآخر التي هي الإزالة، وهذا واضح، أمر وجداني، أنت لا تستطيع أن تصلي إلا إذا تركت الإزالة. المقدمة الثالثة أن المتلازمين في الوجود، لأنه تبين أن الصلاة ملازمة ماذا؟ لترك الإزالة، متلازمان وجودا، لا يعقل أن توجد صلاة وإزالة، بل صلاة مع عدم الإزالة وإزالة مع عدم الصلاة، فهما يعني وجود الصلاة وعدم الإزالة متلازمان في الوجود الخارجي. المقدمة الثالثة، وكلما كان هناك تلازم بين شيئين وجودا فهما متلازمان حكما. خب ترك الإزالة كان حرام لو مو كان حرام بمقتضى المقدمة الأولى؟ ها، ترك الإزالة كان حرام بمقتضى المقدمة الأولى، وما يلازمه يكون أيضا حراما، ففعل الصلاة يكون حراما. إذن الأمر بالإزالة يقتضي حرمة الصلاة، واضح لو أعيد؟ يحتاج عادة نكرره؟ خب أعيد المقدمات بنحو الإجماع. شوفوا المقدمة الأولى أن الأمر بالإزالة، بالأمثلة نذكر، أن الأمر بالإزالة يقتضي النهي عن ترك الإزالة الذي هو الضد العام للإزالة، وهذا بحسب المقدمة، بحسب المقام الأول. المقدمة الثانية أن فعل أحد الضدين كالصلاة ملازم لترك الضد الآخر الذي هو الإزالة، إذن فعل الصلاة ملازم وجودا لترك الإزالة. المقدمة الثالثة والمتلازمان وجودا متلازمان حكما، وترك الإزالة كان حرام لو جائز، ففعل الصلاة الذي ملازم له أيضا يكون حراما. إذن الأمر بالإزالة يقتضي حرمة الصلاة. خب ما هي المناقشة الواردة على هذا البرهان؟ السيد الشهيد يقول ترد مناقشة على المقدمة الأولى والمقدمة الثالثة. أما المقدمة الأولى فقد تقدم بحثه في المقام الأول، وهو أن الأمر بشيء لا يقتضي النهي عن ضده العام. أما المقدمة الثالثة وهي المتلازمان وجودا متلازمان حكما لا دليل عليها، ما هو البرهان؟ السيد الشهيد في محله في التقريرات يذكر بعض البراهين لإثبات هذا التلازم في الحكم، ثم يناقش تلك البراهين، يقول إذن المتلازمان وجودا ليس متلازمين حكما. إذن افترضوا سلمنا معكم أن ترك الإزالة حرام، ولكن لماذا أن تكون الصلاة التي هي ملازمة لترك الإزالة أيضا لا بد أن تكون حرامان؟ فلا دليل على أن أحد المتلازمين وجودا يسري حكمه إلى المتلازم الآخر. فهذا البرهان بمقدمته الأولى ومقدمته الثالثة مخدوش. وأما الضد الخاص فقد يقال باقتضاء وجوب الشيء لحرمته بأحد دليلين. الدليل الأول وهو مكون من مقدمات، الأولى أن الضد العام للواجب حرام، إذا فرضنا الواجب الإزالة ضده العام ماذا؟ ترك الإزالة، فترك الإزالة حرام. المقدمة الثانية أن الضد الخاص ملازم وجودا للضد العام، يعني أن فعل الصلاة ملازم وجودا لعدم الإزالة ولترك الإزالة. المقدمة الثالثة أن كل ما هو ملازم للحرام وجودا فهو ملازم له ماذا؟ حكما، فهو حرام. وحيث أن ترك الإزالة حرام والصلاة ملازمة له فالصلاة تكون محرمة. ويبطل هذا الدليل بإنكار مقدمته الأولى كما تقدم في المقام الأول، وبإنكار المقدمة الثالثة إذ لا دليل عليها أن المتلازمين وجودا متلازمان حكمان. الدليل الثاني، التفتوا للدليل الثاني أدق من الأول، وهو مكون من مقدمات أيضا. المقدمة الأولى أن ترك أحد الضدين مقدمة لفعل ضده. ترك الإزالة إن لم تتحقق، ترك إن لم يتحقق ترك الإزالة، يمكن للإنسان أن يصلي؟ متى يستطيع أن يصلي؟ إذا ترك الإزالة. إذن ترك الإزالة مقدمة لفعل الصلاة، وترك الصلاة مقدمة لفعل الإزالة. إن ترك أحد الضدين مقدمة لضده، يعني لفعل ضده، فترك الصلاة مقدمة لفعل الإزالة، وترك الإزالة مقدمة لفعل الصلاة. تأتي المقدمة الثانية، ومقدمة الواجب واجبة. إذن الترك الذي كان مقدمة يكون ماذا؟ يكون واجبا. إذن ترك الإزالة يكون ماذا؟ يكون واجبا. ترك الصلاة لفعل الإزالة يكون واجبا. إذا وجب ترك الضد الخاص حرم نقيضه، إذا وجب ترك الضد الخاص هل يمكن أن بناء طبعا على الضد العام الذي ذكرناه، إذا وجب ترك الضد الخاص إذن نقيضه ما هو؟ هو الفعل، يكون فعله حرامان. التفتوا جيدا للمقدمة الثالثة، إذا قلنا أن ترك الصلاة واجب، إذن بمقتضى ما تقدم أن الأمر بشيء يقتضي النهي عن ضده العام، إذن الأمر بالصلاة يكون حرامان. واضح هاي المقدمة الثالثة ولا؟ شوفوا، نحن قلنا بأن الترك واجب، ترك ماذا؟ ترك الصلاة مثلا، الترك واجب بمقتضى المقدميات، بمقتضى قانون إذا وجب شيء وجبت مقدمته. خب إذا كان الترك واجبا بين ترك الصلاة وفعل الصلاة ماذا يوجد؟ بين ترك الصلاة وفعل الصلاة تناقض بعد أكو، يعني ضد عام أكو. فإذا وجب ترك الصلاة حرم ماذا؟ نقيضه الذي هو فعل الصلاة، فيثبت المطلوب وهو أن الصلاة محرمة، فالأمر بالإزالة يقتضي النهي عن فعل الصلاة. واضح المطلب؟ قال الدليل الثاني، وهو مكون من مقدمات أيضا، المقدمة الأولى أن ترك أحد الضدين مقدمة لضده، يعني لإيجاد الضد الآخر. الثاني أن مقدمة الواجب واجبة وعليه، فترك الضد الخاص، يعني ترك الصلاة في المثال، فترك الضد الخاص للواجب يكون ماذا؟ يكون واجبا. إذا ترك الصلاة في المثال يكون واجبا، والأمر بشيء وهو ترك الصلاة يقتضي النهي عن ضده العام، فيكون فعل الصلاة محرما. الثالثة، إذا وجب ترك الضد الخاص حرم نقيضه، نقيض الترك ما هو؟ هو الفعل. قال وهو إيقاع الضد الخاص، وبذلك يثبت المطلوب. خب هنا هاي المقدمة الثالثة نحن ناقشناها فيما سبق أو لم نناقشها؟ بلي ناقشناها. ومن هنا السيد الشهيد يقول يمكن أن نتمم هذا الدليل وإن لم يتم عندنا ماذا؟ المقدمة الثالثة. التفت جيدا. هذه البراهين، هذه المقدمات الثلاثة، المقدمة الثالثة تامة لو غير تامة؟ غير تامة. خب إذا سقطت المقدمة الثالثة يسقط هذا الدليل أو لا يسقط؟ السيد الشهيد يريد يقول لا يسقط. التفتوا؟ يعني نحن أدخلنا المقدمة الثالثة في الحساب، ولكن لو حذفناها أيضا من الحساب لا تؤثر. لماذا؟ التفتوا جيدا، لأنه أكو نقطة ظريفة في المطلب. نحن قلنا بحكم المقدمة الثانية الصلاة يجب تركها، تمام؟ بحكم المقدمة الثالثة الصلاة ماذا؟ يحرم فعلها. أحسب أن نحذف هذه المقدمة الثالثة. إذا حذفنا المقدمة الثالثة يؤثر على البرهان أو لا يؤثر؟ نقول لا يؤثر. لماذا؟ لأنه إذا وجب الترك هل يعقل للمولى أن يوجب الفعل أيضا؟ ها؟ إذا وجب الترك لا نحتاج إلى أن يكون الفعل حرام، هل يعقل أن يوجب الفعل أيضا؟ إذن يكفينا بأن الصلاة لا أمر بها، وإذا لم يكن بها أمر فلا يمكن أن يكون لغير الواجب أن يكون مجزيا عن الواجب. أعيد المطلب، نحن قلنا في هذا البيان أثبتنا لكم بالمقدمة الثانية أن ترك الصلاة واجب، وبحكم المقدمة الثالثة أثبتنا أن فعل الصلاة حرام. نقول لا نحتاج أن نثبت لكم أن فعل الصلاة حرام، يكفي أن يكون ترك الصلاة واجب، لأنه إذا كان ترك الصلاة واجب بعد لا يمكن أن يكون فعل الصلاة أيضا واجب، لأنه أمر بالنقيضين وهو محال. خب إذا لم يكن لفظ الصلاة أمر، لو أتى بها المكلف تسقط الصلاة لو لا تسقط الصلاة؟ لا تسقط الصلاة، لأنه لا يمكن أن يجزي غير الواجب عن الواجب، ونحن هذا المقدار نريد أن نقول. نقول لو صلى فإنه لا يسقط عنه الأمر بالصلاة. إذن حتى لو حذفنا المقدمة الثانية فإنه لا يؤثر على البرهان، بل يمكننا أن نقول أن هذا البرهان وهو برهان المقدمية يفتني على مقدمتين. المقدمة الأولى أن ترك أحد الضدين مقدمة لفعل الضد الآخر، المقدمة الثانية أنه مقدمة الواجب واجبة، فإذا ترك الصلاة تكون ماذا؟ واجبة. فإذا وجب ترك الصلاة بعد يستحيل أن يكون هناك أمر بالصلاة أيضا. ياهو لا ما نحتاج، احنا حرمة ما نريد نثبت للصلاة، نريد نقول بعد لا يوجد أمر بالصلاة، لا يوجد أمر بالصلاة نفس الحرمة بالصلاة، لا أحدهما غير الآخر. نريد نقول بأن الصلاة ما بها أمر، مو بها حرمة. المقدمة الثالثة شو تقول؟ تقول الصلاة محرمة. أنا ما أريد أقول صلاة محرمة، أريد أقول أمر ما بها، وإذا ما بها أمر إذا أتيت بها مسقط أو مو مسقط؟ في المقدمة الثالثة نثبت أمرا إضافي وهو أن الصلاة محرمة ولا يمكن التقرب بالمحرم. احنا أريد أقول أحذفها، افترض أريد أحذفها، ما موجود عندنا مقدمتين بس. المقدمة الأولى أن ترك الصلاة مقدمة لفعل الإزالة، وترك الصلاة مقدمة الواجب، ومقدمة الواجب واجب. إذا الترك واجب لو مو واجب؟ بعد يعقل أن يكون الفعل واجب؟ لأنه لا يعقل الأمر بالنقل. تم الموضوع، خلص ما نحتاج بعد إلى أن يكون الصلاة محرم. وين ناقش؟ ما ناقشنا، وين ناقش؟ مولانا قلنا تلازم بين الحرمة والوجوب، وأنا ما أريد أثبت تلازم بين الحرمة والوجوب، أنا أريد أن أقول بأن الشارع إذا أمرك بالصلاة يعقل أن ينهاك عن الصلاة، يعقل أن يأمرك بترك الصلاة؟ ها؟ هنا أنا أمرك بترك الصلاة، بعد يعقل أن يأمرك بالصلاة؟ هذا شنو علاقته بالنهي؟ هذا ما عندنا نهي هنا. شوفوا المطلب مدى، شوي التفتولي، شوفوا بحثنا إحنا وين؟ بحثنا في الوجوب والحرمة لو في الأمر بالنقيضين ياهو. في الوجوب والحرمة احنا ماذا نقول انه اذا امر بعد يحرمه، لنقول بانه اذا امر الشارع امرك بترك الصلاة هل يعقل ان يأمرك بفعل الصلاة؟ هذه شنو علاقتها بالضدها؟ مو ضدها، لا ضد خاص ولا ضد عام، هذين النقيضان. الشارع اذا امرك بترك الصلاة فهل يعقل ان يأمرك بفعل الصلاة ايضا او لا يعقل؟ اذا لو صليت يوجد عندك امر او لا يوجد، فلا يكون مجزئ. بعد لا نحتاج الى المقدمة الثالثة التي هي ان الامر بشيء يقتضي النهي عن ضده العام. شوية يحتاج تأمل حتى يتضح. قال المقدمة الثالثة اذا وجب ترك الضد الخاص حرم نقيضه. نقيضه ما هو؟ وهو ايقاع الضد الخاص، وبذلك يثبت المطلوب. وقد نستغني عن المقدمة الثالثة ونكتفي بإثبات وجوب ترك الضد الخاص بلا احتياج إلى أن نثبت حرمة نقيضه وهو إيقاع الفعل، لأن هذا يعني الاكتفاء بإثبات وجوب ترك الضد الخاص، لأن هذا يحقق الثمرة المطلوبة من القول بالاقتضاء. نحن ماذا نريد من الاقتضاء؟ التفتوا لي شوي، نحن ماذا نريد من الاقتضاء؟ نريد ان نرى اذا امر الانسان بالانقاذ وترك الانقاذ وصلى صلاته صحيحة او غير صحيحة، هذه ثمرة الاقتضاء. اذا قلنا بانه يقتضي فاذا ماذا؟ الصلاة غير صحيحة لانه منهي عنه. اذا قلنا لا يقتضي ماذا؟ الصلاة صحيحة على نحو الترتيب. تمام؟ هذه الثمرة نحن نستطيع أن نصل إليها مع حذف المقدمة الثالثة. كيف؟ إذا أمر الشارع بالإنقاذ، مقدمة الإنقاذ ما هو؟ ترك الصلاة. فإذا الشارع أمر ماذا؟ بترك الصلاة. هل يمكن للشارع بعد أن يأمر بفعل الصلاة ولا يمكن؟ ها؟ أمر بالنقيضين يصل. فإذا لم يكن أمر بالصلاة فلو أتيت بالصلاة مجزي أو غير مجزي؟ إذن يحقق نفس الثمرة بالاحتياج إلى المقدمة الثالثة. يعني إحنا ما نحتاج أن نقول أن الصلاة محرمة حتى نقول بعدم إجزائها، بل يكفي عدم الأمر بها، لأن عدم الأمر بها أعم ماذا؟ أعم من التحريم. نحن لكي نقول انه لو ترك الانقاذ وصلى صلاته غير مجزئة لابد ان نجعل الصلاة محرمة او يكفي عدم الامر بها. المقدمة الثالثة تريد تقول انه يحرم، نقول ما نحتاج، حتى لو لم يكن هناك امر بها فهو كافر في ابطال الصلاة. قال لأن هذا يحقق الثمرة المطلوبة من القول بالاقتضاء، وهي عدم إمكان الأمر بالضد الخاص ولو على وجه الترتب. هذه هي الثمرة. ومن الواضح، هذا بيان كيفية الاستغناء عن المقدمة الثالثة. قال ومن الواضح أنه كما لا يمكن الأمر به أي بالضد الخاص وهو الصلاة مع حرمته إذا بنينا على المقدمة الثالثة، كذلك لا يمكن الأمر به يعني بالضد الخاص وهو الصلاة مع الأمر بنقيضه الذي هو ترك الصلاة بحكم المقدمة الثانية. أعيد العبارة. قال ومن الواضح أنه كما لا يمكن الأمر به أي بالضد الخاص الذي هو الصلاة مع حرمته، لأنه يستحيل أن يأمر بشيء وأن يحرم شيئا، كما أنه لا يمكن الأمر به أي بالضد الخاص وهو الصلاة مع حرمته، هذا إذا قلنا بالمقدمة الثالثة. الآن نريد أن نستغني منها. قال كذلك يعني لا يمكن الأمر بالضد الخاص وهو الصلاة مع الأمر بنقيضه. نقيضه ما هو؟ ترك الصلاة كما تقدم، كما هو بمقتضى المقدمة الثانية. كذلك لا يمكن الامر بالضد الخاص وهو الصلاة مع الامر بنقيضه وهو ترك الصلاة بحكم المقدمة الثانية لاستحالة ثبوت الامر بالنقيضين معا. وهذا غير مطلب انه امر ونهي لشيء واحد، لا، امر بالنقيضين محال، ونحن بحثنا اين؟ امر ونهي عن شيء واحد محال. فإذا لا تقولون هذا نفس البحث الذي هو محل الكلام. إذن المقدمة الثالثة التي هي غير تامة نحن لا نحتاج إليها، حتى لو كانت تامة نحن لا نحتاج إليها فضلا عن عدم تماميتها. يبقى عندنا كلام ماذا؟ المقدمة الثانية، أن المقدمة الثانية أن وجوب شيء هل يستلزم وجوب مقدمته أو لا يستلزم. المقدمة الثانية تامة أو لا، يأتي الكلام. والحمد لله رب العالمين.